الفترة اللي فاتت موجوع والنار في قلبي وانا بتقطع وساكت الدنيا ضاقت فيا واتقفلت بعنيا والصبر بيشكي مني وانا فاكره بيشكي ليا حاجة واحدة بينت لي من عدوي ومن حبيبي واما الايام خانتني كله بعني عرفت عيبي وانا عيبي طيبة قلبي والجراح كانت نصيبي معقول اصدق اني انجرحت بقيت حبيبي حاجة واحدة بينت لي من عدوي ومن حبيبي واما الايام خانتني كله بعني عرفت عيبي وانا عيبي طيبة قلبي جراح كانت نصيبي معقول اصدق اني انجرحت بقيت حبيبي يتحمل عذابي عايش من غير حبايب وفضلت كتير ادور ولقيت الحب غايب للناس بموت ضميرها والدنيا تقلي خيرها لكلمة يلا بنفسي مش بسمع حاجة غيرها حاجة واحدة